الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى الدرس السادس بعد الثلاثين، وما زال الحديث بنا موصولا في باب التوبة، فاللهم اجعلنا جميعا من التوابين، واجعلنا جميعا من الأوابين، واجعلنا جميعا من المنيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. حديث اليوم الذي سنقف معه رواه الشيخان في الصحيحين، هو حديث قص النبي صلى الله عليه وسلم لنا من خلاله قصة عجيبة، قص قصة لرجل تاب وأناب وكان مآله إلى الجنة بعدما تلطخت يداه بدماء 100 من بني آدم. الله أكبر، رجل قتل 100 وتاب الله عليه وكان مآله إلى الجنة كما سنبين بعد إن شاء الله تعالى. فما هو هذا الحديث وما هي الدروس والعبر والعظات التي سنستخرجها سويا منه بحول الله وبقوته؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا، وفي رواية قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل عن أعلم أهل الأرض، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائتي قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. أما الرواية التي معنا التي رواها الإمام مسلم وأوردها الإمام النووي في صحيحه فهي كالآتي: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أذنا فهو له. فقاسوه فوجدوه أذنا إلى الأرض التي أراد، أرض الخير، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، يعني زحف بصدره إلى أرض الخير. هذا هو الحديث. فما هي الدروس والعبر الكثيرة المستقاة من هذا الحديث؟ طيب، معنا اتصال من الجزائر قبل الدروس والعبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي، هل ممكن سؤال؟ اتفضلي. أنا فقدت بيتي من مدة. أنت ماذا؟ فقدت بيتي وأنا مضطرة مقترض مال من بنك إسلامي، لكن ما عارفة إذا كان حقيقي بنك إسلامي ولا لا. اقترضت. يا ريت تعطينا مواصفات البنك الإسلامي. السؤال مش واضح يا أختي الكريمة. إذا كان الإنسان إذا كان مضطر، يعني حقيقي مضطر، إذا كان يجوز له يقترض ولا لا؟ وشكرا. طيب حاضر، بس السؤال خلاص. شكرا. بارك الله فيك. طيب نستأذن يا إخواننا، يعني نرجع الأسئلة شوية. أولا، هذه قصة من أعظم القصص النبوي. هذه القصة ألطف من البلسم على قلب من أسرف على نفسه بالذنوب وكاد أن يهلك نفسه بالمعاصي. إنها قصة عجيبة حقا، قصة لرجل سفاك للدماء، سفاح، تلطخت كلتا يداه بدماء 100 إنسان، ثم تاب وتاب الله عليه. هذا رجل من بني إسرائيل، كما قال غير واحد من علماء الحديث وهم يتناولون هذا الحديث بالشرح: رجل من بني إسرائيل. وفي رواية: كان في بني إسرائيل رجل. هذا الرجل من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. طيب معلش، معنا اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجرك الله وجعله في ميزان حسناتي. أكرمك الله. أولا شيخي، أنا يعني كنت أتمنى الاتصال بك، أرجو أن تدعو لي ولأطفالي بالشفاء، فنحن مرضى وبحاجة إلى دعاء رجل صالح. أرجوك يعني أن تدعو لي في قيامك وفي صلاتك، أرجوك أن تدعو من الله أن تدعو لنا أن يرفع الغم عن العراق. أبشري إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأولادك خاصة، ويشفي كل مرضى المسلمين عامة. اللهم ألبسهم ثوب العافية، اللهم أبدلهم لحما خيرا من لحمهم، ودماء خيرا من دمائهم. اللهم اجعل هذا المرض في ميزان حسناتهم. اللهم اكشف الغمة عن أهل العراق، واكشف الغمة عن أهل فلسطين، واكشف الغمة عن كل بلد إسلامي مبتلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجودك يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم آمين. هذا الرجل القاتل من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم أعاجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني فيما لا تملكون عليه دليل للتصديق أو للتكذيب. يعني اليهود يقولون مثلا إن إبراهيم يهوديا، نقول لهم أنتم كذبة، لأن ربنا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هنا نكذبهم. اليهود يزعمون مثلا أن داود قتل وزنى، قتل قائده أوريا وزنى بزوجته، نقول لهم أنتم كذبة، قطع الله ألسنتكم، إنه نبي عفيف نظيف، هنا نكذبهم. اليهود مثلا يزعمون أن سليمان عليه السلام ابن زنا، نقول لهم أنتم كذبة. يزعمون أن سليمان ساحر، نقول لهم قطع الله ألسنتكم، إنه نبي كريم حسيب نسيب، هنا نكذبهم. اليهود مثلا يقولون أن من أنبياء الله موسى عليه السلام، هنا نقول صدقتم لأن القرآن قال ذلك. إنها مسألة لا نملك فيها دليل يكذب أو يصدق، ممكن أن نحدث ولا حرج. وإياكم والكذب على النبي، فإن الذي يكذب على النبي النملة التي كلمت سليمان عليه السلام كانت ذكر ولا أنثى؟ الله غايتنا في إيه؟ القرية البخيلة التي أبت أن تضيف موسى والخضر، قرية إيه؟ القرية البخيلة دي في بلد إيه؟ والبعض يخترع أشياء عجيبة. عصا سيدنا موسى كان لونها إيه؟ نعل سيدنا موسى التي أمره الله أن يخلعها في الجانب الأيمن من جبل الطور في طوى، اخلع عن عليك، كان لابس جزمة برباط ولا بنص؟ يا اخي انت مالك بهذه الاشياء؟ لو كان في ذكرها فائدة لذكرها رسول الله ولا ذكرها الله. المهم العبرة، المهم الدرس، المهم الفائدة. من مناش اسمه ايه؟ ان كنا لا نعرفه فالله يعرفه، هو تائب صادق قاتل من اهل الجنة. قصة هذا الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا، رجل من رجال بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض مل المعصية، ضاق صدره من كثرة الذنوب، أراد أن ينزع من قلبه أشواك المعاصي مع أنه قاتل، قتل 99 نفسا، وذهب يسأل عن عالم ليجد له مخرجا. وفي هذا دليل على أن العاصي مهما بلغ ذنوبه ما زال فيه بقية من خير، وإذا أراد الله به خيرا سخر له من يحرك هذا الخير الذي في قلبه. وده دور العلماء، إحنا حداة، احنا دلال، العالم دلال يدل العصاة على طريق الله، يأمرهم بالتوبة ويحدو بهم ويهديهم الى طريق ربهم. يبقى مهما وجدنا الانسان غارق في الذنوب لا نيأس من هدايته، مهما وجدنا الانسان متشبث بالمعاصي لا نيأس من هدايته، واحد اهو قتل قتلة سفاح سفاك دماء، وتخيل عمل ايه؟ قتل 99 انسان ولسه في قلبه بقية من خير. يبقى لا تيأسوا يا عباد الله من هداية الناس مهما بلغت ذنوبهم. كم من انسان كان من الغرق في الذنوب ثم تاب وصار من ائمة الدين. الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، الامام الفضيل كان قاطعا للطريق. عبد الله بن المبارك الامام العلم المجاهد كان في مجلس من مجالس اللهو، وعندما عاد بليل سمع طفلا يقرأ آية وهو في بيته: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فاهتز ابن المبارك وبكى وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب. وتاب وأناب وصار من أئمة الدين. القعنبي له قصة، صار من أئمة الدين بعدما غرق في الذنوب. ثم الرجل لما أراد أن يسأل حتى يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض، لأن السؤال خطير. والعلماء أحالنا ربنا جل جلاله عليهم عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مصيبتنا النهاردة إن كتير لا يستفتي أهل الذكر، يستفتي نفسه، يستفتي أي واحد بلحية ظنا منه أن أي إنسان له لحية عالم، يستفتي إمام المسجد لك هذا رجل يحفظ القرآن ظنا منه أن أي إنسان يجتهد في العبادة أو يتقدم على الناس في العبادة يبقى عالم يستأهل أن يفتي. مصائب. لا أنسى رجلا جاء يسأل: يا شيخ، قلت لزوجتي أنت طالق. كنت سكران يا ابني؟ لا، كنت واعي وعارف بتقول ايه تماما. مكره؟ لا. عايز تطلقها؟ ايوه. طيب ما كده تبقى طالق. قال لي: استنى بس، ما هو الموضوع ده حصل 3 مرات على فترات متباعدة. قلت له: طيب روح دار الافتاء. قال لي: ما هو قالوا لي بانت منك بينونة كبرى. خلاص يا ابني ملهاش عيش معاك، 3 طلقات وقعوا. قلت له: طب وجاي لي ليه؟ قال لي: رحت مشيخة الازهر وقالوا لي نفس الفتوى. الله، طب وجاي لي ليه؟ ما انا ساقول بنفس الكلام. فاتق الله واعمل بما افتاك اهل العلم به. غاب فترة، شهر ولا شهرين، رؤية وهو يتأبط هذه التي امره العلماء ان يتركها لانها طلقت، ماشي معاها يتأبطها. يا ابني انت ما فرقتهاش ليه؟ قال: هو انتوا تعرفوا حاجة؟ مشيخة ازهر ايه ودار افتاء ايه وانتوا تعرفوا؟ تعرفوش حاجة. انا رحت لواحد دقنه اكبر من دقنك وحكيت له الحكاية، قال لي: يا عم ولا طلاق وقع، هات بس 80 جنيه قول ورايا: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وخلاص ولا يمين وقع. سبحان الله، من هذا الضال المضل الذي افتاه؟ سبحان الله يا اخي. لما تقع في مسألة لا سيما من المسائل الشديدة اسأل عن اعلم الناس واطلب الفتوى من العلماء. هذا قاتل 99 نفس سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. قال ابن حجر في الفتح وفيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام، لأن الرهبانية لم يتبعها إلا النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام. مش ربنا قال: ورهبانية إذ ابتدعوها ما كتبناها عليهم؟ يبقى القصة دي كانت بعد رفع المسيح عليه السلام بزمان، والرجل من بني إسرائيل، وسيدنا عيسى بعث في بني إسرائيل كما هو معلوم، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب يعني عابد من عباد بني إسرائيل. مجتهد جدا في العبادة لكن ما عندهش علم. فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ شفت الراجل بيطرح السؤال ازاي؟ ما قالوش أنا قتلت 99. قال إنه قتل 99 نفسا ذكرها بضمير الغائب تنبيها على الأدب في حكاية ما يكره النطق به فنأتي بضمير الغائب. يا شيخ ما قلش للشيخ يا شيخ أنا زنيت، قل له رجل زنى وفعل كذا وكذا ما حكم الله؟ حتى الضمير الغائب كذا. يا شيخ ماذا تقول في من فعل كذا وكذا؟ اتعلم الأدب ده من الأتال، من أتال الأتلة ده اللي عنده أدب في الخطاب وأدب في طرح السؤال. كما حكى الصحابي اللفظ الذي تكلم به أبو طالب في آخر حياته، قال إيه؟ فكان آخر ما كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب. هو الراجل بيحكي أبو طالب قال إيه وبيموت، ما قالش فكان آخر ما تكلم به قال إني على ملة عبد المطلب. الراجل برضو عنده أدب الصحابي، قال فكان آخر ما تكلم به أنه على ملة عبد المطلب. وزي ما سيدنا عمر بينما يتحسس الرعية ليلا أبصر نارا من على البعد فقال يا أصحاب الضوء يا أصحاب النور، ما قالش يا أصحاب النار، هنا بيقولهم يا أهل النار. في أدب نخاطب به الناس ويخاطبنا به الناس، وهذا الأدب هجر والله العظيم. وإحنا لازم نعمل محاضرة مستقبلا تحت عنوان أدب السؤال، أدب السؤال. المهم فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. توبة مين؟ بأس القتلة. فقتله فكمل به 100. ورد الراهب يدل على قلة فطنته وقلة علمه وجرأته على الفتية مع ذلك، لا عنده كياسة ولا عنده علم وجريء على الفتية. ده لو الفتية صح وانت بتكلم التل أتلة يعني صغها صياغة جيدة، كان عليه لو كان في رأسه عقل أن يتحرز من أن يجترئ عليه القاتل فيكمل به الماء. سؤال من سهاد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. حضرتك شيخ مسعد؟ نعم. ليا عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. أنا معايا أخويا هو يعني إيه في متابع مع السيوخ كده يعني وعايز يلتحي، فبقول له لا عشان تلتحي وتبقى سايب توبة نصوحة تبقى إيه بر الوالديك ولكل الناس حواليك. نعم. فهو ما سمعش كلامي يعني عم عاند مع أمه وأبوه، وبقول له كده حرام ربنا ما يقبلش منك التوبة كده، هو بر أمه بر والديك عشان ربنا يقبل منك التوبة. حاضر. ادعي له يا شيخ إن هو يتوب توبة نصوحة. ربنا يتوب عليه وعلي وعلى جميع المسلمين اللهم آمين. طيب الراهب ده لو عنده عقل لو فتوى حتى صح كان لابد أن يحترز من هذه الفتوى، لا سيما وهو يفتي بها رجل اعتاد على سفك الدماء. أسهل حاجة عنده قطع الرؤوس، إنما قلة علم وقلة فقه وقلة كياسة وذكاء وفطنة. يا أخي إن لم تستطع أن تقول الحق فلا تنطق بالباطل، إنما كان عليه أن يعرض يستخدم معه المداراة، هذا لو كان حكمه صحيحا، فكيف به وقد أفتاه بصورة باطلة خاطئة؟ ده يدل برضو على خطورة الفتوى بغير علم. ده راجل راهب بقاله 60 سنة بيصلي وبيصوم غرته عبادته وربما غره قول الناس له يا عالم، وإحنا ساعات بننفخ بعضنا تلاقي واحد طالب علم مبتدئ ونقعد نقول له أنت العالم العلامة، أنت الحبر الفهامة، أنت وأنت، فتعظم في قلبه نفسه ويظن نفسه فعلا عالم. هذا الرجل غرته عبادته، وغره الناس بقولهم له يا عالم، فأتى بغير علم فهلك وكاد أن يهلك. هو هلك، قتل وكاد أن يهلك القاتل، يموته هو سفاك دماء من غير توبة، هلك وكاد أن يهلك. فاتقوا الله، ومش عيب أبدا أن تسأل فتقول بملء فيك لا أدري، ما عرفش إيه المشكلة. الرجل ده يذكرني بقصة واحد خنفشاري هنقولها لكم بعد الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. زي حضرتك يا شيخ مصر. الحمد لله بخير ونعمة، ربنا يزيدك يا رب. أكرمك الله. بقول لحضرتك أنا لي أخ توفى من 3 سنوات. نعم. وترك لنا بنتين، فقريبنا بيدوني فلوس إن أنا أشيلها للبنتين دول، يعني قصدهم إن هما لما يعوزوا حاجة بديهم، وإن لو بتبقى شيء إن أنا بشيله لهم. نعم. على أساس إن هما يعني سرهم اتقرب لسن الزواج وكلام منه. كويس. فطبعا أنا في واحد من ولاد عمتي إداني فلوس وقال لي شيلها لهم في البوسطة، على أساس إن هي تزيد في ميعاد جوازهم يبقى إيه في مبلغ نقدر نجوزهم بيه، على إن باباهم مات يعني ما كانش شيلته أي حاجة. نعم. فأنا دلوقتي فتحت دفترين في البوسطة وشلت فيهم، زي ما شلت لدي شلت لدي، ما بتيجي أي بنت منهم بتعوز حاجة فتديها. فسمعت إن الفلوس في البنك حرام، هل البوسطة أخرى حرام إن أنا لما باخد الفوائد اللي بتطلع من المبلغ مثلا بلاقي البنت عايزة حاجة بجيبها لها ودول يتمة، أو الفلوس بتزيد منها فيها مثلا إن هي القرش يكبر بعد كده يقدروا يتجوزوا دي؟ حاضر. هل ده حرام؟ حاضر، هجاوب في أخير الحلقة. تابعي معانا إن شاء الله. تابعي معانا. يبقى قلنا هذا الراهب أفتى بغير علم فقتل، وهذا يدلل على خطورة الفتوى. المفتي العالم الذي يفتي هذا يوقع عن رب العالمين. تخيل لو أن إنسان معه خاتم الملك الذي يختم به، لا شك أن هذا صاحب مركز كبير جدا. فأنت يا من تفتي توقع عن رب العالمين، فاتق الله في نفسك. اللي ما تعرفوش ما تتكلمش فيه، اللي انت متيقن منه أفتي به، اللي انت متذبذب فيه أمهل السائل، مش عيب تقول له أعطني فرصة حتى أسأل وأفتيك، مش عيب. وكبار أهل العلم يفعلون هذا، نتصل أحيانا بمشيخنا الكبار يقول لك طب اديني فرصة اتصل علي غدا، مش عيب. المصيبة والكارثة والعيب أن تفتي بغير العلم، أن تفتي بغير علم فتهلك وتهلك. زي الراهب ده، واحد كان جريء على الفتوى، فأراد بعض الناس يعني أن يفضحوه، فاخترعوا له كلمة لا أصل لها في لغة العرب، اسمها إيه؟ الخنفشار. يا شيخ ماذا تقول في الخنفشار؟ فأجاب بإجابة عجيبة، أقولها لكم بعد الاتصال ده عشان من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. اتفضل يا حبيبي. شو حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة الحمد لله. وصل التلفزيون عندك، خفت صوت التلفزيون. لا سؤال قلت يا خميس اول امس يا شيخ يوم الخميس. سؤال ايه؟ واحد سؤال قلت لك امس، قلت لمراتي تكوني طالق باي. قلت لزوجتك انت طالق؟ انت طالق ما قلت لها، انا نسيت قلت لك انت ايش؟ ان هي طالق، لكن انا قلت تكوني حارمة. وانت تكوني ايه؟ تكوني حارمة، ما قلتش انت طالق. قلت تكوني ايه؟ تكوني حارمة. حارمة. طيب. حرمة يعني. طيب. وتنوي به طلاق. ونويت به طلاق. تنوي طلاق. طيب حاضر. هذا معايا اقول لك اخر الحلقة ان شاء الله. ابشر. صاحبنا سألوه يا شيخ ماذا تقول في الخنفشار؟ وقفت امامنا كلمة في كتاب من كتب العلم لا ندري لها معنى. قال ما هي؟ قالوا الخنفشار فاعتدل في مجلسه وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الخنفشار نبات ينبت على أطراف أرض اليمن، إذا أكلت منه الناقة انعقد لبنها في ضرعها، ومن أكل الخنفشار وكان مريضا بمرض كذا وكذا برئ كما قال داود الأنطاقي. وقال الشاعر في شأن الخنفشار: ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الخنفشار، ولسه هيألف له حديثين ثلاثة، قال: اسكت يا كذاب، كذبت على نبات اليمن، وكذبت على شاعر اليمن، وكذبت على داود، وتريد أن تكذب على رسول الله. ممكن واحد لأنه بيعبد نفسه وشايف أنه لو قال لا أدري ده هيقلله في أعين الناس، ممكن يكذب على الله، يكذب على رسول الله، يفتي خطأ بجهل، ودي مصيبة. بالعكس، الناس المحترمة اللي بتفهم إذا سمعوا واحدا من أهل العلم يقول أحيانا فيما لا يعلم لا أدري، هذا يعظم في أعينهم ويرتفع قدره. وجبريل قال لا أدري، والنبي قال لا أدري، وكبار الصحابة قالوا لا أدري، ونصف العلم كما تعلمنا لا أدري، لأن نصف الثاني أدري، نصف أدري ونصف لا أدري. فاللهم علمنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. الراهب قال له: ليس لك توبة، فقتله فكمل به المئة. طب قتلوا ليه؟ لأنه آيسه من رحمة ربه عز وجل، يأسه من رحمة ربنا. ومن هنا يتضح لنا بجلاء شيء من حكمة الله عز وجل عندما شرع لعباده التوبة من الذنوب والمعاصي. لو ربنا ما عملش حاجة اسمها توبة، الدنيا تعمر ولا تخرب؟ تخرب. هلا واحد قتل قتلة مفيش توبة، هيقتل تاني. واحدة زنت وغير منكسرة، زنيته هل لي من توبة؟ أبدا، هتشتغل دائرة. واحد نمام مغتاب هل لي من توبة؟ أبدا، هيشتغل في النميمة والغيبة. يبقى ربنا الحكيم لما شرع التوبة شرعها لعمار الدنيا وحتى تعم المودة والحب بين الناس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. أكرمك الله. سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول: جواز مفارقة الإمام لعذر، إيه حدودها؟ والسؤال الثاني واحدة واحدة علي. جواز إيه؟ جواز مفارقة الإمام لعذر. اللي هو بتاع الحديث بتاع أفتان أنت يا معاذ. نعم. مسألة بقى جواز المفارقة لعذر. ماشي. إيه اللي يعني حدودها وإيه اللي امكانيتها يعني. خلص. السؤال الثاني: مشاركة برأس مال نظير جزء من الربح، حلال ولا حرام؟ المشاركة بجزء من المال يعني مضاربة، هتشارك واحد بالفلوس هو بالجهد. انا مثلا هقوم بكل الاعمال. آه. وهو هيمول لي. خلص. العملية نظير نسبة من رأس المال، مدى حلها او حرمتها؟ حاضر جاوبك ان شاء الله. يبقى ربنا الحكيم من حكمته انه عمل لنا حاجة اسمها توبة، يفتح من خلالها باب الامل، وذلك حتى تصلح دنيا الناس وتصلح اخرى الناس. القاتل كده قتل 100 وقتل عابد، بعد فترة من الزمن بقية الخير اللي في قلبه اخذت تلومه وتحضه وتحثه على التوبة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ثاني فدل على رجل عالم. الله أكبر. هنا يعني هذا الذي دله أصاب الحق، دل على رجل عالم. فانطلق إليه فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال العالم متعجبا: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ كأن السؤال ده بديهي الرد عليكم كده. ومال الراهب ده ما كانش يعرف حاجة، منشغل بالعبادة على جهله وخلاص. شفت رد العالم؟ بيستفهم استفهام استنكاري. نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ده اسمه استفهام استنكاري يرد به على جهل من زعم أنه ليس له توبة. أتى العالم وكلمه أيضا بضمير الغائب، إنه قتل 100 نفس. والعالم المؤدب برضه رد عليه بضمير الغائب، قال: ومن يحول بينه. أحيانا يجي لك واحد يقول لك: يا شيخ ما رأيك في رجل قال كذا وكذا؟ تقول له: الفتية كذا. يقول لك: بس عمل كذا. أنت عارف أنه هو صاحب السؤال بس مش عايز يفضح نفسه، وهذا أمر حسن. برضه رد عليه بضمير الغائب ولا تفضحه، وهذا أمر حسن. تعلم هذا من العالم الذي أفتى قاتل 100. قال: ومن يحول بينه وبين التوبة. انظر إلى مراعاة حسن الأدب في الخطاب، انظر إلى هذا. إحنا كوعاظ كخطباء اتعلمنا من مشايخنا برضه، لما نخطب الجمعة أو نعظ الناس ما نقولش: إن الله لن ينصرنا لأنكم أرباب الذنوب، لأنكم لا تصلون، لأنكم تسرقون. لأنكم مين يا عم؟ ده اللي قاعدين قدامك في الجامع بيصلوا اهو. قل: لأن فيهم من لا يصلي، لأن فيهم من يزني، لأن فيهم من يتعامل بالربا. ما تقوليش أنت. اتعلم الأدب ده من هذا العالم الذي أفتى قاتل 100. وفي هذا الكلام أيضا دليل على قبول توبة القاتل كما قال جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنه فيما أعلم. ابن عباس قال: القاتل المتعمد يعني ليس له توبة، لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. لكن جماهير أهل العلم قالوا: لا، القاتل له توبة. ما الأدلة؟ هذا الحديث، وإن كان شرعا لمن قبلنا إلا أنه وافق شرعنا. فهذا الحديث دليل على أن القاتل له توبة. إيه كمان؟ القرآن. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك. قال تعالى في الفرقان، سورة الفرقان يعني: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب الآية التي معنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس: وهذا آخر ما نزل من القرآن. قال أهل العلم: هذا نص من نصوص الوعيد، قد يجازى بالنار بعدل الله لأنه قتل، وقد يعفو ربنا عنه. وإحنا تعلمنا من مشايخنا أن الله إذا توعد فهو بالخيار، إن شاء نفذ الوعيد وإن شاء لم ينفذ، لكنه إذا وعد فإنه جل جلاله ينفذ الوعد. وخلف الوعيد مكرمة. نضرب مثال: أنا مدرس، قلت لتلاميذي: يا أولاد الواجب من صفحة 1 لصفحة 3، اللي هيكتب الواجب بصورة جميلة ويجاوب إجابات صحيحة هديله 20 جنيه مكافأة، الأول هديله 20 جنيه. ده وعد ولا وعيد؟ ده وعد. طيب، واللي مش هيجي كاتب الواجب هضربه 10 عصيات على ايديه وهطرده من الفصل، ده وعد ولا وعيد؟ ده وعيد. طيب، انا جيت الفصل لقيت ولد كاتب كتابة جميلة، قلت: الاول عليكم فلان. ده الاول. اقعد. اما الولد قال لي: يا شيخ يا استاذ، فين المكافأة؟ فين ال20 جنيه؟ قلت له: انت صدقت؟ 20 جنيه ايه يا ابني؟ اقعد. انا هنا خالفت الوعد ولا الوعيد؟ خالفت الوعد. الولد ده يطلع من الفصل يمدحني ولا يذمني؟ هيذمني. طب ده استاذ عيل مش قد كلمته، يبقى خلف الوعد يجلب الذنب. الولد الثاني بقى ما كتبتش الواجب ليه؟ قال الكهرباء كانت قطعه، وابويا كان بيتخانق مع عمي، وكان عندنا مشكله، وكان وقعد يعيط. ام قلبي رقله، قلت له خلاص ما اناش ضربك مش هطردك، بس لو عملتها تاني مش هقول لك هعمل فيك ايه. انا هنا خالفت الوعد ولا الوعيد؟ خالفت الوعيد، تهديدي ما نفذتوش. الولد ده يطلع يمدحني ولا يذمني؟ يمدحني. يبقى ربنا اذا وعد هينفذ الوعد، واذا توعد هو بالخيار. قد ينفذ الوعيد وهذا عدله، وقد يخلف الوعيد وهذا فضله وعفوه، فاللهم اعف عنا دائما وابدا يا رب. يبقى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا نص من نصوص الوعيد. قال الامام النووي في شرح مسلم: الكلام في شأن من يقتل إنسانا عامدا مستحلا له بغير حق ولا تأويل، هو ده بقى اللي جزاؤه جهنم، لأنه هنا يبقى كافر مرتد، لأنه استحل حرام، واستحلال الحرام كفر. النووي يقول معنى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه في قاتل النفس المتعمد المستحل. طب ما هو استحلال الحرام ردة كفر عن الإسلام، إن مات على هذا هو ده بقى فعلا اللي جزاؤه جهنم خالدا فيها، هو ده اللي ربنا غضب عليه، هو ده اللي ربنا لعنه، هو ده اللي ربنا أعد له العذاب المهين والعذاب الأليم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كلام آخر جميل خالص، قال: المراد بالخلود في الآية طول المكث في النار لا الدوام فيها، هيطول أوي في النار لو دخلها. وقال غيره: بل الآية وردت في رجل بعينه. ابن عثيمين رحمه الله بيقول كلام عجيب بقى، يقول: يمكن أن نحمل كلام ابن عباس في شأن عدم قبول توبة القاتل بالنسبة للمقتول. كيف ذلك؟ قال لك القاتل تعلق به ثلاثة خصوم: أولا في عنقه ثلاثة حقوق، حق الله والله يعفو، قتل ارتكب حاجة حرام ربنا حرمها، انتهك أمر من أوامر الله إذا تاب ربنا يعفو، وحق أولياء الدم أولاد الرجل اللي اتقتل ده ممكن ياخدوا الدية، ممكن يسامحوا، ممكن ياخدوا القصاص، يبقى طلع منهم، إنما حق المقتول، المقتول الذي قتل لا تنفعه توبة التائب لأنه مات خلاص ولا يمكن الوصول إليه لاستحلاله: سامحنا يا عم الحاج أنا قتلتك، ما هو مات. يبقى لم تقبل التوبة بسبب حق المقتول، بس أنا صدقت إلى الله وصدقت في التوبة فعلا يا رب. قال: ولو صدق التائب في توبته من القتل سيرضي ربنا عنه خصمه في الآخرة، والله يصلح بين عباده في الآخرة، فاللهم تب علينا يا رب. هذا الرجل سأل العالم: إنه قتل قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ثم قام العالم بدور المرشد المربي، ما افتوش وسابه ومشي، مالوش حرام، حلال، مكروه، جائز، قال له يعمل ايه؟ نوره. قال: انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. الدواء: اهجر اصحاب السوء وارض السوء الى ارض جديدة، اهجر ارض الذنوب الى ارض الطاعة. والنبي قال: انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يعني يعمل هجرة دائمة وما يقدرش يقيم دينه يبقى قاعد هناك، هيتغير، البيئة تؤثر، الصاحب ساحب. الأهجر أرض السوء، انقطع عن إخوان السوء، ما داموا على السوء انقطع عنهم. يا أخي الشاعر بيقول: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أنت تبت ولسه مصاحب دكشة ومكشة وأبو شفة وأبو دومة، ده بيشرب بنجو وبتاع، ده زاني وده خمرجي وده أكل قتلة وده حرامي، هتصلح إزاي؟ أنت كنت ماشية بستريتش وعلى الموضة وعريانة وصاحباتك على نفس الصورة، تبتي ولبستي الحجاب ولسه بتخرجي مع دول، هيأثروا فيكي. ايه الخيمة اللي انت لابساها ده دي؟ فين ال فين ال ده انت كنت بتمشي ده انت، هيوقعوكي. انت هيقولوا لك فين ليلة من لياليك يا ابو السباع، هتقع. صبت، غير جلدك، ارمي كل اصدقاء السوء ما داموا على السوء، انصح لهم، خذ بيدهم، فان اصروا على ما هم عليه ابعد عنهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. أكرمك الله. ربنا يكرمك. معلش أنا عندي سؤال بس يا ريت حضرتك تجاوب عليا قبل ما البرنامج يخلص. اتفضلي. لو سمحت، هو يعني الحجاب الشرعي للمرأة، هل هو إن هي تغطي وجهها وكفايها ولا إنها تظهره؟ حاضر. لأن الموضوع ده يعني بجد ربنا يعلم يعني. أبشري. ربنا يكرمك يا رب. وإياكي. وإياكي. القاتل التائب أخذ الفتوى وأخذ النصيحة من العالم وانطلق. النبي يقول فانطلق، والفاء هنا تعقيدية تدل على سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل. إحنا مصيبتنا التسويف. صلي، يقول لك الصلاة حلوة، الصلاة جميلة جدا، هصلي إن شاء الله من رمضان الجاي، هبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة عشان ألبس الجلابية البيضة واجيب مصلية وطاقية شبيكة وحط شوية ريحة كده ونبدأ من الجمعة بقى، ويموت قبل الجمعة ويموت قبل رمضان. يا ابني في أمر الآخرة سارع سابق، اسعى في أمور الدنيا. ربنا قال فامشوا في مناكبها. فانطلق، فلما نصف الأرض بقى في نص الطريق بين البلد اللي رايحها والبلد التي خرج منها، نزل به الملائكة، ملائكة الموت، ملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه. قالت ملائكة الرحمة: إنه أقبل إلى الله بقلبه تائبا. قال القرطبي: هذا نص صريح في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه من صدق التوبة، وأخفى هذا على ملائكة العذاب. وتقول ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، ده أستنى وتلا. فبعث الله ملكا في صورة رجل، وفي هذا دليل على أن الله أعطى للملائكة القدرة على التصور في صورة البشر. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أدنى إلى أرض الخير تقبض روحه ملائكة الرحمة، وإن كان أدنى إلى أرض الشر تقبض روحه ملائكة العذاب. فأوحى الله إلى أرض الخير: تقاربي، قربي. وأوحى إلى أرض الشر: تباعدي. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أدنى إلى أرض الخير بشبر. وفي رواية إن هو اللي زحف، ناء بصدره، قعد يزحف إلى أرض الخير وهو يموت، فقبضت روحه ملائكة الرحمة. قال القرطبي: في هذا دليل على أن الحاكم إذا تعارضت الأقوال عنده وتعذرت الشهادة أمكنه أن يستدل بالقرائن لترجيح بعض الدعاوى. ليش ابن يعقوب عرف منين ان عيله كذابين؟ ما معهوش شهود، عيل ده بقرينة، جابوا له القميص سليم وبيقولوا له الذئب اكل يوسف. طب اكله ولم يمزق القميص؟ يعني قال لو سمحت تسمح لك اكلك، تسمح لك فكلك الزرع عشان اكلك؟ بص القميص كده، قال: ما احلم هذا الذئب على ولدي يوسف. سبحان الله. كذلك سيدنا سليمان لما تنازعت امرأتان في ولد، ما كانش عنده شهود يقضي بشهادتهما بالولد لواحدة منهما، ما عمل ايه؟ جاب قرينة، اعطوني سكين اقطع الولد ده نصفين. فصاحت الكبرى: نعم اجعله نصفين. دي ام لا مش أم. وبكت الصغرى وقالت هو لها، فقضى بالولد للصغرى. هذه قرينة، وانا عندي نماذج كثيرة بس الوقت. يبقى الرجل تاب إلى الله. هذا الحديث أعظم ما فيه أنه يدلل على عظمة عفو الله. الله عفو، والعفو هو التجاوز عن المؤاخذة لمن يستحق العقوبة. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم كما قال رسولنا فيما رواه البخاري. واحد طول عمره أتل أتل أتل مية قبيل أن يموت بساعة، تاب وأناب فكان مآله إلى الجنة. فاللهم هب لنا حسن الخاتمة يا رب. وفيه دليل على أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفيه دليل أن الجرأة على الفتوى مصيبة المصائب. هنجاوب على أسئلة في دقيقة ونص. الأخت بتقول الحجاب يعني إيه؟ أهل العلم اختلفوا قديما وحديثا في عورة المرأة. فريق قال جسد المرأة كله عورة، يبقى النقاب فريضة. وفريق قال جسدها كله عورة على الوجه والكفين، يبقى النقاب مش فرض. لكنهم قالوا هو فضيلة، هو أمر مستحب، هو من الدين، المرأة تؤجر عليه. يبقى المنتقدة لو لبست النقاب لأنه فريضة أصابت، ولو لبسته لأنه فضيلة لن تخسر. أنا أقول برأي من قال أن النقاب فريضة. ونري محاضرة اسمها فصل الخطاب في حكم النقاب، موجودة على موقع إسلام وي، سمعها إلى الآن بفضل الله قريب من 200,000، ولله الحمد والمنة. أخويا بيقول هل ينفع أشارك مع واحد أنا بالمال وهو بالجهد؟ يجوز إن شاء الله. أنت راجل تاجر عقلك ما شاء الله نير، هديك 100,000 وقول لك تجر لي فيهم في تجارة حلال، وأنا ليه النصف وأنت النصف، أنا الربع وأنت الثلاث أرباع، أنا التلتين وأنت التلت، على المكسب والخسارة. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. وضع الفلوس في البوسطة، البوسطة هي البنك، البوسطة زي البنك، بتاخد الفلوس تحطها في البنك الربوي، هذا حرام. طب ما دول عيال يتامى وبحط الفلوس في البوسطة عشان يخلوا بيهم، لا، شوفي أخ، شوفي إنسان صالح، شوفي لهم عم خال عنده دين وعنده أمانة يتاجر بهذا المال لهم فيه، إنها البوسطة لا لا. الأخت اللي بتقول أخوها يعني مصلي وكويس وعايز يلتحي بس عاقل والديه، أقول له أول ما تتوب افعل كل ما استطعت أن تفعله من طاعة الله، إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ما تقولش لأ لما أبقى كويس أبقى أعمل، اعمل كل اللي تقدر عليه من طاعة ربنا، فرائض وسنن. واتق الله في والديك يا عبد الله. زي تبقى راجل مصلي وملتحي وعاق للوالدين. ألا تعرف أن حق الأب والأم بعد حق الله ورسوله مباشرة؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعرف أن أكبر الذنوب بعد الشرك بالله عقوق الوالدين؟ اتق الله في نفسك، الجنة عند قدم أمك فالزمها. بس ده بر الوالدين أحيانا ثوابه أعظم من الهجرة وأعظم من الجهاد في سبيل الله. أبوك وأمك عايشين يعني معك فرصة من ذهب لدخول الجنة، فقبل يد الوالد وقبل رجل الأم واتق الله فيهما، غفر الله لي ولك. هل يجوز أن أقترض قرض ربوي عند الاضطرار؟ فاقترض قرض ربوي عند الاضطرار، اضطرار يعني يحفظ عليك النفس، واحدة مثلا هتموت محتاجة تعمل عملية خطيرة جدا في القلب في المخ في كذا، ان تأخرت الجراحة ستموت، زوجها معوش فلوس، واحد ابن حلال بقى قال له العملية بكام؟ قال له ب100,000، قال له هاتلي عقد البيت بتاعكم وخد ال100,000 وهاتهم 110، افعل انك مضطر. ده بعد ايه؟ ما تستنفذ كل الوسائل، تبيع اللي عندك، تذهب الى اهل الخير وتستقرض منهم، فان عجزت ولا سبيل الا من الراجل المجرم ده فانت مضطر، ولا اسم عليك ان شاء الله. انا عايز اجيب عربيه اجيب قرض ربوي، عايز ابني شقه اجيب قرض ربوي، عايز اتجوز أجيب... ما ينفعش طبعا، دي مش دهش اضطرار. هذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام.